قال صنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء بكثرة الحلف، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ تقدمنا في الآية وهو أمر من الله سبحانه وتعالى بأننا نحفظ أيماننا، لن في ذلك الإنسان لا يتجرى على اليمين إلا إذا كان هناك حاجة ضرورية ولا لا يحلف، والآية صريحة في ذلك بقوله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأن الأيمان تؤدي أو كثرة الأيمان تؤدي إلى استنقاص في عظمة الله سبحانه وتعالى، لهذا كان السلف الصالح يضربون أولادهم ويحذرونهم من الشهادة وهكذا والعهد، وهو اليمين، والله سبحانه وتعالى آمر عباده بأن لا يكثروا بالحلف وأن يكونوا حافظين لأيمانهم إلا لضرورة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيكون أناس يحلفون ولا يفون فيخدعون بأيمانهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث السابقة أن الإنسان إذا كان يبيع بيمين ويشتري بيمين فإن الله تعالى يمحق البركة جزاء له في الدنيا قبل الآخرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث السابقة أن من الناس من يكونوا خائنين بقوله ويخونون ولا يؤتمنون، على يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كذب الأيمان وأن نحافظ على ما نعهده أو تعاهدناه وهكذا ما أتمنى، وإذا تقدم إنسان بعمل لله سبحانه وتعالى من نذر أو صدقة أو ما أشبه ذلك لابد أن يفي بذلك ولا يتأخر إلى وقت آخر، لهذا بقوله وينذرون ولا يوفون، والله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فبآخر الزمان يكون هذا حالهم ينذرون ولا يوفون، وهذه خيانة أيضا مع الله سبحانه وتعالى، لأن يعني الوفاء بالنذر كالوفاء بالعهد، فلا يجب الإنسان أن يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بعمل وهو لا يخلص له سبحانه وتعالى، بل يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بأي عمل تقدم به من عمل صالح، لهذا قال الشاعر رحمه الله أي لا يؤدون ما وجب عليهم النفقة كما تقدم لنا وغير ذلك، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو كما تقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام وصف أناس من آخر الزمان بأنهم يكثر بهم السمن لقوله عليه الصلاة والسلام ويظهر فيهم السمن. قال الشيخ رحمه الله: وذلك لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنا استمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك بالله سبحانه وتعالى وظهرت البدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. وهذا حاصل في زمننا هذا، لأن كثير من علماء المسلمين قد ضلوا عن طريق المستقيم وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ابتدعوا لأنفسهم ودعوا الناس إلى هذه البدع، بل وألفوا الكتب وأمر الناس بعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحصل فيما بعد، هو إخبار من الله سبحانه وتعالى وبيان من الأشياء الغيبية التي ستأتي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. على هذا كثر هذا الزمان من التأليفات المضلة الداعية إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى من دعاء أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة، وهكذا كل ما يختص به الله سبحانه وتعالى صرفه لغيره ودعوا الناس إليه. قال الشاعر رحمه الله: قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. وهذا كما قلنا حاصل الآن كثير، فدعاة علماء السوء منتشرة في كل بلاد المسلمين، وما بلاد المسلمين إلا علماء السوء يدعونهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، بل جعلوا كما تقدمنا إذا حضروا عند قبر أو مشهد أو قبة أو ما أشبه ذلك جعله أعظم من حج بيت الله الحرام. وهذا كله قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون في آخر الزمان هذا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجي قوما تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا تقدمنا في الدرس الماضي شرح ذلك، وهنا أعاده الشيخ رحمه الله يبين أيضا زيادة في الأمر. قال: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله تعالى وعدم مبالاته بذلك. وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فمن بعده أكبر بأضعاف. فكن من الناس على حذر، يعني كل إنسان حذر، وخصوصا من علماء السوء كما قلنا سابقا، حيث أنهم يدعون الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويأتون بأحاديث مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل يكذبون على الله في كثير من أحاديث قدسية أن الله تعالى يقول ويقول. وهذا تجرؤ منهم وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فالإنسان يكون حذرا من جلساء السوء ومخالطتهم واستماع لكلامهم، كما بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين بابا لهذا، وحذر الناس من جلسة أهل السوء من أهل البدع والخرافات، حيث أنهم يدعون الناس إلى هذه البدع والخرافات، والداعي إليها داعي إلى النار، كما ذكر سبحانه وتعالى في قصة المشركين والمشركات، يعني في عدم نكاحهم، وبين سبحانه وتعالى بعد ذلك قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. فالله تعالى خلق العبد ليعبده وحده لا شريك له، وليكون جزاه عنده الجنة. فإذا صرف عبادته لغير الله سبحانه وتعالى كان جزاه عند الله سبحانه وتعالى النار. هذا يقول سبحانه وتعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فكل داعي إلى غير الله سبحانه وتعالى، وكل من دعا إلى الضلال فهو داعي إلى أن تقوم الساعة، فيجازيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة جزاء وفاقا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا. فدعاة الضلال ولو ماتوا فضلالهم تابع لهم من كتبهم الضالة الداعية إلى الضلال، أو من علمهم الذي علموا الناس ذلك. وهذا كله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه سيكون هذه الأشياء كلها. وذكر هنا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنهم كانوا يضربون أولادهم على الشهادة والعهد وهم صغار، قال وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد. الإنسان يدعو يعلم أبناءه وهم صغار كل ما كان خيرا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يدعى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأب والأم هم المدرسة الأولى للولد، إذا دربوهم وعلموهم الخير وهم صغار شبوا على ذلك. أما إذا ترك الولد يلعب على ما تهوى نفسه والأب يتركه هكذا الأم، فإن هذا الوبال يرجع على أبيه وأمه، حيث أنهم علموهم الخير من صغرهم. حتى يكملوا على ذلك. لهذا قال رحمه الله: وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم ذلك. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا الذي ذكره الشارع رحمه الله من أن التابعين كانوا هكذا، أن إبراهيم النخعي تابعي، وكانوا هكذا يدربون أولادهم ويعلمونهم العلم النافع من صغرهم. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم من مضاجع. تدريب عملي، يعني علم الصلاة وهو صغير، فإذا كبر وصار مميزا وغلاما ومراهقا يكون محافظا على ما تعلم من أول. فإذا تأخر عن ذلك يؤدب ويضرب على ذلك. أما إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يعمل ذلك، لم يصلي ولم يصم، فهو غير مسلم. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلى أن الإنسان يدرب أبناءه بالأعمال الصالحة والأقوال الخيرية، ولسيكون هو المخاطر عند الله سبحانه وتعالى، حيث أنه مكلف تربية أولاده وإصلاحهم وبيان ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بابا آخر لقوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. أي هذا باب يذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كيف يكون العهد إذا عاهد الإنسان ربه كما تقدم في الباب الأول؟ هل يكون وفيا في هذا العهد أو غير وفي؟ إذا وفى بما عاهد فهو المؤمن الصادق الإيمان، وإذا خان العهد وترك ما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى أو غيره فإنه قد يكون منافقا خالص النفاق كما تقدم، أو فيه شعبة من شعب النفاق. وأخذ ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، من وفى بها فهو المتبع الصادق الإيمان، ومن لم يوفى بذلك فليس بصادق الإيمان، بل يكون منافقا إما خالصا أو في شعبة من النفاق. وذكر هذه الآية وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أمر من الله سبحانه وتعالى بوفاء العهد. إذا عاهد الإنسان إنسان آخر أو عاهد نفسه أن يعمل عملا صالحا لابد أن يوفي بهذا العهد ولا ينقضه. لهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أكدتم ذلك وزدتم تأكيدا بهذا اليمين وأنكم ستوفون بذلك فلا تنقضوا. هذا قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, بيان الله سبحانه وتعالى وتأكيد لما عاهد الله بذلك. ثم ذكر حديثا عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا, فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي جيشه, كيف كان يؤدبه ويعلمه بأن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى وهي الامتثال لأمر الله واجتناب نواهيه, فيثبت تقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. يتقي الله سبحانه وتعالى أولا في نفسه مع الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه ويصيب من معه خيرا حتى لا يظلمهم ولا يخذلهم ولا يتركهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام دائما مدربا لجيشه وأصحابه حتى لا يصح منهم خطأ مع معاملتهم مع الله سبحانه وتعالى أو مع من معهم من المسلمين, ثم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بقوله اغزوا بسم الله على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, أمر منه عليه الصلاة والسلام. كيف يكون ذلك بعد ما يتقون الله سبحانه وتعالى بأن يقاتلوا يغزوا على اسم الله سبحانه وتعالى لا على اسم سلاح كما هو الآن حاصل في بعض المسلمين من رؤساء وغيرهم, فدام يقول بسم الله يقول باسم الدبابة باسم المدفع باسم الصاروخ أو ما أشبه ذلك, يعني يترك كلام الله سبحانه وتعالى ويتشجع بما معه من السلاح, وهذا السلاح إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيده هو, لهذا لا يستطيع أن يرمي بشيء من ذلك على حق إنما على باطل, لأن ما اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى إنما اعتمدوا على غيره, ومن اتكل على غير الله سبحانه وتعالى تركه الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فمقاتلة الكفار واجبة في كل حال سواء باللسان أو بالمال أو بالقتال, ولكن الآن قد ترك هذا القتال الجهاد هذا في سبيل الله فلم يكن هناك إلا الدفاع عن الوطن أو عن المال أو ما شبه ذلك, أما في سبيل الله لعلى كلمة الله ما هناك أحد يقاتل لذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اغزوا ولا تغلوا, الغلو هو تجاوز الحد والخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم, فمن زاد أو نقص في أحكام الله سبحانه وتعالى فهو غالي, وهو لفظ عام في جميع الأشياء القولية والفعلية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا تغدروا, والغدر هو مخالفة العهد, يعني عاهد كافرا على أنه تحت الذمة ثم يقتله هذا حرام لا يجوز, بل عليه أن يمهله ويعلمه أوامر الله ونواهيه، فإن امتثل فهو المؤمن الصادق، وإن لم يمتثل فهو غير مؤمن فيضرب عنقه. ولا تمثلوا، والتمثيل هو قطع الأعضاء بعد قتل الإنسان، يقتله ثم يقطع أعضاءه من أنف أو أذن أو عين أو يد أو ما أشبه ذلك، من القتل فيه لا يحتاج إلى تمثيل. ولا تقتلوا وليدا، والوليد هو الصغير الذي لا يجاهد ولا يقاتل، فلا يجوز قتله، وهكذا من كان بحكمه من نساء ورجال كبار السن وما أشبه ذلك. ولكن قد تقدمنا في كتاب الجهاد من أن هذا يكون مقيد ما إذا لم يكن الولد محاميا أو بصدر القوم، وهكذا المرأة كذلك إذا كانت بعيدة غير مباشرة للحرب لمساعدة العدو، وهكذا الرجل الكبير إذا كان غير مساعد لا يجوز قتله، أما إذا كان مساعدا هو والمرأة والطفل حكمهم واحد. وطبع على كل حال الذي يميز سن له قدرة في حركة الجيش. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، إن أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. على كل حال الثلاث الخصال هذه كما ذكر هنا: أول الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني يخرجون من بلادهم إلى بلاد المسلمين لا يقعدوا مع الكفرة. فإنه قعدوا مع الكفرة فهو حكمهم أنهم إذا قتلوا لا يساعدوا بذلك، إلا إذا كان حرب بينهم وبين عدوهم للإسلام. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم من المهاجرين، يعني إذا أسلموا وخرجوا من بلادهم بلاد المسلمين لهم من المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، يعني من أحكام الشرع من حلال وحرام وقصاص وحدود وما أشبه ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. حيث هذه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام وبين فيها على أننا المسلم المجاهد في سبيل الله هكذا يكون صفته، ويكون عهده كما سيأتي في آخر الحديث. لهذا قال: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني عهدك الذي تعاهدت معهم وجدتم أمان من تحت يديك أنت تستطيع أن تنقضه، لكن عهد الله سبحانه وتعالى لا يمكن نقضه. من الآن والعهد كما قد تقدم في أول باب، فأوفوا عهد الله إذا عاهدتم. لهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان إذا تعاهد بينه وبين أخيه ووعده بشيء، فإذا خالف ذلك عليه ذنب صغير، لكن إذا عاهد الله سبحانه وتعالى أو أعطى ذمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز خالف ولا يجوز نقضه، بل وجب الوفاء بذلك، وإلا فيكون عذب الله من المنافقين أو موصوف بصفة من صفات المنافقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله، ولا تنزلهم أي على حكم الله، ولكن تنزلهم على حكمك. ثم قال عليه الصلاة والسلام بيانا لذلك: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن حكمك أنت تجتهد، فإن وفقك الله للحكم الصحيح فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فالمجتهد له أجران، إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ له أجر واحد، إذا كان ذنبه أخف من أن يغفر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ذكره الشارع المؤلف رحمه الله يبين العهود التي ذكر فيها، أن إذا عاهد الله كما تقدم لنا وجب الوفاء ذلك. فقال الشاعر رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال عماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا ما يأمر الله تعالى به هو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. لهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا رحمه الله: ولا تعارض بين هذا وقوله: ولا تجعلوا الله عهدا لأيمانكم، وبين قوله تعالى: ذلكم كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. على كل حال، فالآية هذه تبين على أن الإنسان لا ينقض الأيمان. وأما الآية الثانية التي ذكر فيها أن لا يعلى الله عهدا لأيماننا، فهذا في النبغة كما تقدم لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح وهو قريب له، ولما تكلم ودخل في ضمن تكلم في عائشة رضي الله عنها وتاب الله وبين الله تعالى أن هذا كذب على عائشة رضي الله عنها، فامتنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النفقة، وقال: أنا قد حلفت أني لا أنفق عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ورضيعوا الله عهدا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتحسنوا، لا تحبون يغفر الله لكم؟ فقال: بلى، أحب أن يغفر الله لي. ريع عن يمينه وكفر، ثم صار ينفق على مصطح. وهذا حكم عام لكل من حلف على شيء وهو خير له أن يعمله، لا يتعذر ويقول قد حلفت، بل عليه أن يعود إلى ما كان عليه من أول من خير ويكفر عن يمينه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله إني إذا حلفت ورأيت غيره خيرا منه إلا رجعت عن يميني وكفرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا حلف على يمين وأن هذا على الشيء صالح له دنيا وآخرة من نفقة وعمل صالح مطلق، إن الإنسان لا يتعذر بيمينه، بل عليه أن يرجع إلى الحق ويعود لما كان عليه سابقا من عمل الصالح ويكفر عن يمينه، وليس عليه شيء. والآية الثانية كذلك كما قلنا سابقا أن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، المراد به الكثرة. لكن إذا كان الإنسان يحلف على حاجة ضرورية فهو جائز على كل حال، لأن يعني كثرة الأيمان لا ينبغي، لأن كثرة الأيمان بالله سبحانه وتعالى تؤدي إلى نقص ذات الله سبحانه وتعالى والسخرية به، وهذا حرام باتفاق العلماء جميعا. على الإنسان لا يجوز له أن يكون دائما دائما أيمان بالله يحلف، احفظ يمينك. وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، أي كفرت عن ذلك. وهكذا كما قلنا سابقا يجب على كل إنسان أنه إذا حلف على يمين ورأى أنه قد خالف السنة وترك عملا صالحا وجب عليه أن يرجع عن اليمين ويكفر عنه ويعمل هذا العمل الصالح. لهذا قال في رواية كفرت عن يميني، قال لا تعوض بين هذا كله وإن الآية المذكورة هنا وهي وتنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الآية الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية، ويأيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. يعني كان في الجاهلية إذا تحالفوا تقاتلوا على هذا الحلف ولا يمكن يترك الحلف، ولكن الإسلام جاء وقال هذا لا شك أن الإنسان إذا حال عاهد مع الإنسان يوفي العهد ولا ينقضه، لكن لا يحتاج إلى حلف الجاهلية وهو الدخول من قبيلة إلى قبيلة والقتال الشديد بينهم، هذا كان في الجاهلية. فالحلف المؤكد جائز، يعني أن الإسلام أكده، ولكن ما كان عليه من القتال والنزاع والمخاصمة هذا نفاه عليه الصلاة والسلام وأنه باطل. يكفي الإنسان أن يكون مسلما ويعاهد الله بالإسلام ويعطي ذمة الإسلام. وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، ولا شك أن من نقض عهده كما تقدمنا فهو منافق أو فيه خصر من النفاق، أنه إذا عاهد غدر، وهو خائن كذلك إذا أتمنى خان. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله تعالى إلى آخر الحديث، قال فيه من الفقه تأمين الأمراء ووصيتهم، أن يأمر الإنسان أميرا يعرفه أنه سيقوم بهذا الأمر ويستحق أن يكون له. وهكذا يبدأ أول وصيته بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون مخطئا أو ظالما، ويوصي من تحته كذلك من الجيش حتى لا يتأخر فيهم ولا يمكر فيهم. قال: حرب السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، لأن يعني المتقي يجعل بينه وبين عذاب الله طغى، أي حاجز يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو امتثال أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وقوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا، ومن الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم، يعني لا يفتخر عليهم يقول أنا رئيس، لا، هو واحد من الناس، إنما يكون أميرا ليوجههم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يترفع عليهم ويتكبر عليهم، لا، بل يكون واحد منهم حتى يكون قدوة للناس بمن معه وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: يغزو بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعين بالله سبحانه وتعالى مخلصين له هذا العمل حتى تكونوا فائزين في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والغنيمة والشهادة، وفي الآخرة بالجنة، حيث أن الله سبحانه وتعالى سيعطيهم جزاء لما عملوا في الدنيا. قال رحمه الله: قوله غزو بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: وتكون الباء في بسم الله هنا الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقوله بقوله بسم الله دليل على مشروعية البسملة في كل عمل للإنسان أن يعمله، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يسمي الله في كل شيء، ما يعمل عملا إلا بدأ بالبسملة بسم الله، لكن لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما يفعل كثير من الناس، لا، بسم الله فقط. حتى ألف بعض العلماء كتابا في هذا، وأنه لا يمكن، لا يوجد أي دليل على أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، إنما بسم الله فقط، سواء كان بأكل أو شرب أو مشي أو قيام أو جلوس أو أي شيء، قل بسم الله، فاسم الله تعالى مبارك، فهو بركة واستعانة لما يعمل الإنسان من أعماله. لهذا قال هنا الاستعانة والتوكل على الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: قاتل من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، أي إذا إنسان عهد إنسان فلا بد من عهد، بل وفى بالعهد حتى ينظر هل يكون وافيا بالعهد أو غير ذلك. لهذا قال: وقد خصص منهم من له عهد والرهبان، المنقطعين لعبادة الله وحده ولا شريك له وإن كانوا كفارا، لأن كان من الكفار من منقطع. أما إذا كان مالا أو شبه المال فلا يجوز أخذه. والغدر نقض العهد، لا تغدروا لا تنقضوا عهدكم. إذا عاهدتم إنسانا فوفوا عهده، كما قال سبحانه وتعالى وإن سألك من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل، قطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر في قراية المثلة، وكل هذا حرام قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، الرواية بالشك هو من بعض الرواة، معنى الخلال والخصال واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام بأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أيدناهم من يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، على إسقاط حرف الجر وما زائد جاء به للتوكيد، يعني قال فأيدنا ما أجابوك. ويكون تقدير الكلام في لأيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، يعد إلى الثاني بحرف الجر. وعلى كل حال فإذا دعاهم إلى هذه إلى أحد إحدى هذه الثلاث فأجابوا واحد منها يكفي، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل، هذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يكون في ناصب أيتهن وجهان، ذكرهما الشارح، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روى في غير كتاب مسلم، كما روي في غير كتاب مسلم، كما صنف أبي داود كتاب الأموال لأبي عبيد، أن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال، يعني أول خصلة هي الإسلام. وقوله ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين يعني المدينة، وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل بالإسلام، وهذا كما سيأتينا قبل فتح مكة، لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية، فتركت الهجرة إلى المدينة بعد ما كانت واجبة. لهذا قال رحمه الله وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام سواء كان في مكة أو في غيرها، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم، يعني قبل فتح مكة، فمن أسلم وتأخر ولم يهاجر ومات فموته كان سببا لدخوله جهنم. هذا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بذلك، بقوله سبحانه وتعالى لا تفهم ما يدعو ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان والباقي كلهم جزاءهم جهنم حيث أنهم ما خرجوا. لهذا ذكره هنا عليه الصلاة والسلام الخروج، وأن الأود إذا خرجوا فهم مسلمون حق، وإذا جلسوا مع الكفرة إذن ليس لهم الأمان. لهذا قال هنا رحمه الله: فإن أبوا يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، إلا إذا هاجر، إذا هاجر وجاهد فيكون حكمه حكم المسلمين. قال: وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم بالصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين، يعني من الغنيمة والصدقة، وجوز صرفهما للضعيف دون الغني، وأشك أن الصدقة ليس الأغنياء للفقراء، لكن الشافعي رحمه الله رأى أن ليس لهم من الصدقة شيء، هذا ما تأخروا عن الجهاد سبيل الله وعن الخروج من بلادهم لبلاد المسلمين. وعلى كل حال هو استنباط من الحديث، كل واحد أخذ بدليل، الشافعي أخذ بالنص، ومالك وأبو حنيفة أخذ بالاستنباط بالاجتهاد، وأن المال يوزع للمسلمين عامة، ولكن الصحيح إذا كان صدقة فهي الفقراء كما قسمها سبحانه وتعالى، وإذا كان غنيمة، إذا كان فيئا فهو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم أو رئيس الجيش صرف به كيف يشاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر، عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، يعني كان مجوسيا أو كتابيا، عربيا أو عجميا. وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة، أن هذا اللفظ عام. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم، لكن الصحيح كما قلنا القول الأول، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في مجوس هجر سووا بهم سواد أهل الكتاب، أو سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني كما حكمتوا على أهل الكتاب بالجزية حكموا عليه بالجزية، وهكذا الأحكام الشرعية إذا عاهدوا. وقال الشافعي رحمه الله: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط، عربيا كانوا أو عجما. وقال الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر مذهبه، الحديث كما تقدم عام، فقول مالك رحمه الله مع الشافعي وأحمد رحمه الله جميعا هو الصواب، أن يأخذ الجزية من كل كافر سواء كان عربيا أو كان عجميا، سواء كان صاحب كتاب أو غير ذلك. قال الشافعي رحمه الله: قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة الكتاب، أي من مجوس هجر، كانوا مجوس مشركين يعبدون الأوثان ويعبدون الشمس والقمر ويعترفون بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية. فقال مالك رحمه الله: 4 دنانير على أهل الذهب، و40 درهما على أهل الورق أي الفضة، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان، أي المالك رحمه الله يعني الضعيف لا يسلم أن يكون على الغني فقط أو هو عام. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وهذا هو الدليل للشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا من كل حال من دينار أو عدله معافر كما سيأتينا. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، ويقول أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا كل حال اجتهاد، أما الدليل كما تقدم هو قول الشافعي رحمه الله. من قول مالك وأبو حنيفة وأحمد ومن معهم فهو اجتهاد. قال يحيى بن يوسف السرسري الحنبلي رحمه الله في أبيات له أن يقاتل اليهود حتى سلم الجزية كما ذكر في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام هو قوله عند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم. والأحلام كما قلنا ثابت في الحديث بأمر عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أن يأخذ على كل حال من دينار أو عدله. والعام مجنون على كل حال لا قد سقط عنه العهد فلا يأخذ منه، وهكذا الصغار لأن قول عليه الصلاة والسلام لكل على كل حال لأعلن البالغ فقط دون غيره، لكنه عمم ذلك كما تقدم في القول السابق. قال وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا من نأى بداره، يعني إذا كان تحت المسلمين تحت الذمة معاهد هذا يأخذ منه الجزية، أما إذا هرب ودخل مع الكفار هذا لا يأخذ منه شيء بل يحارب مع الكفار. قال ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم، يعني من يخرجوا مع المسلمين ولا يحاربون مع الكفرة واحترام لهم. قوله عليه الصلاة والسلام إذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره في حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد هو المعروف من مذهب مالك وغيره، وهي الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ، ولكن له أجر عند الله حيث اجتهد بذلك، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد فلا يضيع اجتهاده. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ذمة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث، الذمة العهد وتخفرتها وتخفر تنقض. يقالوا أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته أيرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد، كلمة الأعراب فكأنه يقول إن وقع نقض بمتعد معتد كان نقض عهد الحق أهون من نقض عهد الله تعالى، الخلق أعظم أهون، يعني عهد الإنسان أهون من عهد الله. ولا شك أن الإنسان إذا عاهد الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يخالف ذلك، لأن خالف ذلك فعليه ذنب عظيم، حيث أن عهد الله عظيم وذات الله عظيمة كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث الدالة على ذلك كما بينا في الشرح. وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس قدرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تلتمس قدرتهم وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. إذا علموا ذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الخلق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين وقد يظنوا أنهم يقاتلون للملك والدنيا فيزيدون عتوا وغضبا.